يا عباس فقدك هضم، يا عباس حرقا وخيم، يا عباس فقدك هضم، يا عباس حرقا وخيم، يا عباس فقدك هضم، يا عباس حرقا. وينهم وينهم النشامة؟ يا عباس فقدك، يا عباس فقدك هضم، يا عباس حرقا وخيم، يا عباس فقدك هضم، يا عباس حرقا. سمع سمع لابو فاضل. يا عباس يا عباس حرقا وخيم، يا عباس يا عب فقدك هضمنا، فقدك هضم، اجيتك ودمعي يهمي، يتخطى على جمر جدمي، اجيتك والدميع يهمي، يتخطى على الجمر جدني، وصليت للشاطئ طلان يمي، وصليت للشاطئ طلان يمي، اشوف ان جسد مرمي، سريع خيال ضبي ومدمي، سريع خيال ضبي ومرمي، صحت من لوعتي وهمي، يا عباس دهرك حرام، يا عباس حرقا وخيم، يا عباس يا عباس فقدك هضمنا، فقدك هضم، يا عباس سمع سمع، يا عباس يا عباس جيتك إلى الشاعر خادم أبا الفضل العباس الأستاذ جابر الكاظمي. جيتك والدمي يهمي، يتخطى على الجمر جدمي، على هواك انتم راحتك لا تستعجل، ارفع الايدين لا تخربط، بارك الله فيك، ماجور ماجور حبيبي. اجيتك والدمي يهمي، يتخطى على جمر جدمي، وصلت الشاطئ وصلت الشاطئ طلال يمي، وصلت للشاطئ طلال يمي، اشوف ان جسد مرمي، صريع خضبي ومدمي، صحت من لوعتي وهمي، يا عباس دهرك حرام يا عباس حرقوا خيامنا صيح صيح انت مو ايش يا نام يا عباس فقدك هضمنا يا عباس فقدك يا عباس لفيت روحي شجاية جبت أحزاني وياي لفيت روحي شجاية جبت أحزاني وياي أصيد للعالقمي وماي أصيد للعالقمي وماي صحت من ضيم دنياي يا خويا بطحت الهراية يا خويا بطحت الهراية لفتنا الخيل عناية يا عباس ما حد رحمنا يا عباس ارقوا يا عباس فقدك فقدك فقدك هضمنا بعد بعد صيح لو انخاف يا عباس لفيت وروحي شجاية جبيت أحزاني وياي أصيد للعالقمي وماي صحيت من ضيم دنياي يا خويا طيحتي لراية لفتنا الخيل عناية يا خويا بطيحتي الراية لفتنا الخيل عناية يا عباس ما حد رحمنا يا عباس حرقوا فقدك هضمنا بعد بعد صيح له يا عباس جنيت بيحمى مهيوب صريت مهضوم مرعوب جنيت بيحمى محيوب صريت مهضوم مرعوب أصيد للجثث مسلوب ضحايا بدمها مخضوب وخيامنا اصبحت منهوبه بلهيب النار منشوبه بلهيب النار منشوبه يا عباس ذبحه وزلمه يا عباس بعد يا عباس ذبح وسلمنا يا عباس ذبح وسلمنا يا عباس يا عباس عباس يا عباس يا عباس فقدك هيضة اصيح شنيت بيحماك محيوب صريت مظلوم مرعوب اصيد للجيفك ما يسلوب ضحايا بدمها مخضوب خيام ناس ضاحت منهوبة بلهيب النار منشوبة يا عباس ذبحة وزلمنا يا عباس يا عباس يا عباس اصيح بحسرة وبلهفة اصيح بحسرة وبلهفة يا ابو فاضل اليف ويسفة يا ابو فاضل اليف اصيح بحسرة وبلهفة اصيح بحسرة وبلهفة يا ابو فاضل الف يمينك ينقطع جفة وريدك ما وقف نزفة يمينك ينقطع جفة وريدك ما وقف نسفة يا خويا وحالتك كلفة كليف مصرعك شين وصفة يا عباس طحت عالمنا يا عباس سلم عمي يا عباس بعد بعد يا عباس يا عباس يا عباس صعوب فرقة يا الوالي عفيتني بحيرة عيالي صعب فرقع يا الوالي عفيتني بحيرة عيالي يا خويا اش يجمع اطفالي يا خويا اش يجمع اطفالي أنوحا والدمع حوالي أنوحا والدمع حوالي علي الظلم توالي ومراري الدهر يبغالي يا عباس خصمك ظلمنا يا عبا حلقاو حلقاو في فقدك فقدك هيضة بعد بعد احب هالكلمة عباس يا عباس يا عباس صعب فرقع يا الوالي عفيتني بحيرة حيالي صعب فرقع يا الوالي عفيتني بحيرتي عيالي يا خويا اش يجمع اطفالي يا خويا اش يجمع اطفالي انوحه ويدمي حالي علي الظلم يتوالي مرار الدهر يبرالي يا عباس خصمك ظلمه يا عباس هرقه وصيح مين شفيت جسمك صريع خائر الضبيب دمك يا خويا مين شفيت جسمك صريع خائر الضبيب دمك صحيت ريت انذبح يمك صحيت ريت انذبح يمك يا لين معي حميل همك صحيت ريت ذبيح يمك صحيت ريت ذبيح يمك يا لن معي حميل همك وذار عالقاع شيلم تسمع له لا وذار عالقاع شيلمك على جروحي انطباع رسمك وذار عالقاع شيل امك على جروحي انطباع رسمك يا عباس هاي اجأل امك يا عباس حرقه يا عباس اني انا كنت اخدم العباس ما اريد اشوف واحد هنا ساكت الكل يحكي يا عباس بعد يا عباس يا عباس فقدك هي يا خويا من شفيت جسمك صريعي خايا الضبيب دمك لخادم العباس جابر الكاظمي يا خويا من شفيت جسمك صريعي خايا الضبيب دمك صحيت ريت الذبيح يمك صحيت ريت الذبيح صحيت راتن يلن معين حميل همك ودار عالقاع شيل امك ودار عالقاع شيل امك ودار عالقاع على جروحي انطباع اسمك على جروحي انطباع يا عباس عايج ألم يا عباس ما شاء الله بعد بعد يا عباس يا عباس يا ريت الموت يلفيني وسكنت الحود. اسمع شوف زينب شد خاطب اخيها العباس. اسمع اسمع. يا ريت الموت يلفيني وسكنت الحود ولا سلمت بيدك يا عباس الجود. يا ريت الموت عليك هو العباس. لحظة اسكت لحظة لحظة لحظات بس ما اطول وياك. اصمخ شوية اذا عرقان خليك بلا هيكل أبا الفضل العباس. خلي يشوفك أبا الفضل العباس. يا ريت الموت يلفيني وسكنت الحوض ولا سلمت بيدك يا عباس الجود. ويا ريت براسي طاحت ضربة ويا ريت براسي طاحت ضربة العمود. ايش تتحمل زينب؟ يا ريت الموت يلفيني وسكنت الحوت. مو لحد واحد الحوت ولا سلمت بيدك يا عباس الجود. ويا ريت براسي طاحت ضربة العمود ولا شوفن قطعت شفينك ومصوب والنبلة بعينك. شلون منظر هذا؟ ولا شوفن قطعت شفينك ومصوب والنبل بعينك. شجاني وما حسبت حساب حزن بها. اش صار بيا ما فكرت مثل هذه الليلة أبا الفضل. شجاني وما حسبت حساب حزن بهاي او شجاني وطلبت منك يا خويا ماي. شجاني وما حسبت حساب حزن بهاي وشجاني وطلبت منك يا خويا الماي. سهم عينك يا ريت نابت بعينه. ولا اشوفك عالشاطئ مقطع وين اتوجه لا وين اطلع وين اروح. هذا البطل كان عندي وبس. ولا اشوفك عالشاطئ مقطع وين اتوجه لا وين اطلع. يا ريت السهم صك عين العمى ولا اشوف. يا ريت اللي ضاربيني قبلك خويا. يا ريت السهم صك عين العمى ولا شوف يم المشرع منك قطيعة. اجفوف يا ابو فاضل يمن بالموزمة معروف. يا ريت عند السهم صك عين العمى ولا شوف يم المشرع منك قطيعة اجفوف يا ابو فاضل يمن بالموزمة معروف تنصاب عيوني ولا شوفك مرمي على القاع جفوفك هي مرمية على القاع جفوفك وبيت انقشع والراي والراي والراي راح وقمت اصك الوجه والراح والراح والراح صحت عباس اخويا اليوم وين راح وين راح وين راح صحت عباس اخويا اليوم والرايح اريد يشوف دهرش عمل فيا الك حالة لو لا اريد يشوف دهرش عمل لعب صوب الشريعة بليل هاميت هاميت لبن عودي وعلي الجدل هاميت لعب صوب الشريعة بليل هاميت هاميت لبن عودي وعلي الجدل هاميت عدل ويقوم لكن حيف هاميت لقيته ويمه جفوف رمية يا لقيته ويمه جفوف